عذاب الله لا خوف منهم اليوم يوم غد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق العالم بأتم أحكام وأبدع نظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوجب مودة آل محمد على كافة وأنام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرشد العام إمام الأنبياء ومسك الختام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف وأنام، وعلى آله مصابيح الظلام. أيها الناس، أيها الحاضرون، إن هذا اليوم يوم علي ويوم ولاية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، إذ خرج رسول الله من حجة الوداع في مثل هذا اليوم، يوم ثامن عشر ذي الحجة، فوصل إلى غدير قم وجمع الناس هناك وقام وخطب فيهم ذلك الخطاب الذي سجله التاريخ بنظمه الذي لا يمحى ونصه الذي لا يبلى، قائلا: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ألست أولى بكم من أنفسكم؟ أي ألستم تؤمنون برسالتي؟ ألستم تصدقون نبوءتي؟ ألستم تدينون الله بولايتي عليكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أنت ولينا ومولانا. فأخذ بيد علي ورفعها قدامهم هكذا وقال لهم: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. ولم يكتف بهذا البيان ولا استغنى بهذا الإعلان والبلاغ المغنق، بل أردفه بدعاء مرعب فقال: اللهم وال من والاه وعاد من عادا، وانصر من نصره واخذل من خذله. وانك تقول: ما الذي ألجأ محمدا الى هذا الدعاء؟ يكفي قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه. فأقول لك: لأن محمدا نظر بلحظ الغيب فتبين له أن من الناس من ينظر إلى حديث الغدير شجرا ويحاول له غمضا وبكرا، وآخر يتأول ويتجول. لذلك لجأ محمد إلى الدعاء: اللهم وال من والاه وعاد من عادا، وانصر من نصره واخذل من خذله. هكذا بلغ النبي في شأن ولاية علي. ولم الغدير استوضح الحق أهله ببيضاء ما فيها حجاب ولا ستر. إذا أحطتم علما بشأن علي من هذه النافلة فيجمل بكم أن تلفتوا أنواركم إلى ذكرياته عليه السلام من ناحية أخرى، سأسمعكم إياها لتعرفوا عليا حق المعرفة، وتعرفوا كفاءته ومكانته وفضيلته وميزته. ترى قد يمدح المؤرخ الماهر أو الشاعر المفرق أو الكاتب المسترسل يمدح رجلا أو رئيسا أو زعيما يمدحه مدحا نهائيا إلى غاية أن يبطل سيئاته حسنات تزويقا أو تمليقا أو نفاقا أو تزلفا واستعضاء. أما علي فقرآنكم الصادق نبح وأثنى عليه ثناء أو حاله خط زهير بن أبي سلمى مصعرا وصار أويس الدرمي على فضله لا مسقبة يبلغ الجرى ثناء جعل جريرا على وجهه مجرورا وأصبح محيا أبي العتاهية وأبي تمام والبحتري وامرئ الجيش هذا يتلكى ويتلعثم وذاك يتضاءل ويتوارى لما يرى من ثناء أفحم وألجم وهذا يربح بماء أجاج وهذا يمشي بجنب هل أتى على الإنسان في زلد وعوجاج. راجع القرآن الشريف إن شئت تجده يطول ويضعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. ضم إلى ذلك أن كثيرا من البلغاء والنبغاء يمدحون أعاظم رجال زمنهم يمدحونهم في مؤلفاتهم في تراجمهم في مجلاتهم في جرائدهم في خطبهم يمدحونهم لبعض صفات عرفوا بها. أما علي فقرآنكم يقول وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وعلي أول من آمن. قرآنكم يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وعلي باب مدينة العلم. قرآنكم يقول في آية المباهلة مباهلة نصارى نجران قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وعلي نفس رسول الله بإجماع المفسرين والمحدثين. قرآنكم يقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ورسول الله يقول أنا المنذر وأنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي رواه ابن جرير في تفسيره وغيره عن ابن عباس عن رسول الله. قرآنكم يقول الحق أحق أن يتبع ورسول الله يقول علي مع الحق والحق مع علي. القضاة هم سادة الناس إذا حكموا بما أنزل الله ورسول الله يقول أقضاكم علي. لن يكون فريق من الناس في واد يسلكونه في الدين والعبادة والمعاملة وفريق في واد آخر فأي الواديين يختار الإنسان للسلوك السوي؟ ورسول الله يقول لعمار بن ياسر يا عمار إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فسلك وادي علي. لكل شيء ميزان تعرف به الصحة من عدمها ورسول الله جعل ميزان صحة الإيمان حب علي فقال لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. الرحمة أساس الدين ولا سيما بالضعفاء والمساكين وعلي بن أبي طالب رسم الفدير حتى وهو في حال الصلاة فأعطاه خاتمه زكاة فأنزل الله في علي آية جرم فيها ولاية بجنب ولاية الرسول وولاية الله، فقال سبحانه إنما وليكم الله ورسوله. ومن؟ قال والذين آمنوا. أيهم؟ قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نزلت آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأدخل محمد تحت الكساء عليا وفاطمة والحسن والحسين، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نزلت آية المودة إلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقيل يا رسول الله من هم قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال علي وفاطمة وابناهما. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي قل يا محمد لجميع أمتك لا أسألكم، أي لا أريد منكم على تبليغي للرسالة وإخراجكم من الظلمات إلى النور، لا أريد شيئا من الأجرة، لا أريد منكم أرضا ولا مالا ولا جربا ولا دراهم ولا ذهبا، لا أريد منكم في مقابل النعمة التي أوصلتكم إليها إلا أن تودوا قرابتي وتحفظوني في عشرتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ردت الشمس لعلي بعد أن غربت فصلى العصر، فاسمع ماذا يقول العلامة الأمير في التحفة: وعليه الشمس ردت فغدا أفقها من بعد إضرام مضيا. آخى محمد بين أصحابه وبدي علي، فجاء وعيناه تذرفان بالدموع، فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك وتركتني ولم تآخي بيني وبين أحد؟ فقال له: أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وعلي صلو النبي ومن دين فؤادي وداده والولاء. خضب فاطمة الزهراء كثير من مشاهير الرجال، فرفض رسول الله ولم يسمح ولم يسعد. وعلي بن أبي طالب اختصه رسول الله بأن زوجه بفاطمة بأمر من الله، فأي فضل يساوي هذا الفضل الزكي؟ وأي خصوصية كهذه الخصوصية التي لم ينرها أحد إلا الوصي؟ ارتدى علي بن أبي طالب على منكب رسول الله وكسر الأصنام في أعلى الكعبة يوم فتح مكة، وقال له النبي: ماذا ترى يا علي وأنت على منكبي؟ فقال: إنه يخيل إلي أني لو شئت أن ألمس أفلاك السماء للمستها. فكسر الأصنام، ثم لم يوجد صنم في حرم الله من ذلك اليوم إلى اليوم إلى يوم القيامة. بات علي بن أبي طالب في مرقد المصطفى ليلة الهجرة، وفداه بنفسه بصفة لا تجدها إلا في إسماعيل، حينما قال له أبوه إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فضل الله المجاهدين على القاعدين، وعلي أول من جاهد وناصر، بارز الأعداء فدتم الأبطال إلى الموت، استقبل السيوف والأسنة برحابة صبر وبشاشة وجه، نكس الخير على أعضابها، زعزع النفوس المباطلة في كبريائها يوم بدر، حفظ أرواح الكافرين الذين تألبوا على محمد يريدون محوه في غزوة أحد، وحتى سمع النداء لا سيف إلا ذو الفدار ولا فتى إلا علي. ناظر مع رسول الله في غزوة حنين أعضى رسول الله عليا الراية يوم خيبر بعد أن صارح الناس بقوله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله على يديه. فقلع باب خيبر قبع رأس مرحب وكان الفتح على يديه. قفل عمرو بن لب يوم وضعة الخندق وقد جمل المسلمون أجمع فلم يجرؤوا على مقاتلته، وصاح فيهم أن أبنزوا إلي فأضربوا إلا عليا، وتحملوا من عمر ذلك التبكيت المر والتهكم المجري إلا عليا، واستصرخهم رسول الله في مبارزة عدوه فصمتوا إلا عليا من بينهم أجاب ولبى ومرتاب. فاستأذن محمدا في الخروج إلى عمرو ومبارزته، فقال له محمد إنه عمرو إنه عمرو، فقال وأنا علي. فأذن له فبرز إليه فضربه بالسيف ضربة ألقاه بها صريعا، ضربة صار بها للدين دولة وللإسلام صولة ونهوضا وقوة، وارتفع بها لواء محمد عاليا. يا لها ضربة حوت مكرمات لم يزن ثقل أجرها فجراها، وإلى الحشر رنة السيف منه يملأ الخافجين رجع صباها. الله أكبر. وإذا كان الجهاد هو الميزة والمحك والميزان يتبين به السابق من اللاحق والكاذب من الصادق والمخلص من المائق، والمخلص ما إن يعرف إلا عند الشدائد والمضائق وعند دحرجة الرؤوس وعند الأخذ بالمخانق. إذا كان الجهاد يتبين به كل ذلك فهناك تعرف من هو علي بن أبي طالب، وتعرف إخلاصه وامتيازه في كل المعارك والمواكب، وتعرف أنه أسد الله الغالب يقوم معركة الحرب غير فرار، وما قتل أحدا بسيفه بالفجار إلا باء المقتول بالعار واستوجب عذاب النار. وإذا عرفت عليا تمام المعرفة فعض على هذا العرفان بضرس قاطع، وأنزله في الصدر منزلة الرحب الواسع، ثم بعد إذن لا تخشى المنازع والمدافع ولا المشوش والممانع. وإذا لم يعترف المكابر قرأت عليه قول الشاعر، قرأت عليه قول الشاعر ولا عار للشمس إن أنكرت سنا ضوئها مقل الأرمدي. فإن لم يدعن لتلك الموادث العلوية ولا خضع للبراهين القطعية ولا انصاع للآيات القرآنية ولا للبينات النبوية، أمليت عليه قول الشاعر وإذا البينات لم تغن شيئا فالتماس الهدى بهن عناء، وإذا ضلت العقول على علم فماذا يقولهم النصحاء هذا؟ وقد روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أركم أن مما خطب به رسول الله بأن قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرجا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. جعلنا الله جميعا ممن نفعته التذكرة والموعظة وكان من أهل الأسماع المتذكرة، آمين اللهم آمين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدنا ولكافة المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه. لقد سمعتم إلى خطبة الجمعة للسيد الخطيب العلامة محمد جاسم أبو طالب، وكانت في تاريخ 18 حجة سنة 93 هجرية، وهو يوم القديس. فقد توفاه الله ليلة الخميس تاريخ 27 شهر القعدة سنة 94 هجرية بمسجد جماعة، وهو ساجد بعد صلاة العشاء وهو ينادي ربه رحمه الله رحمة الغبراء وجزاه ما هو أهله، والفاتحة إلى روحه وأرواح المؤمنين والمسلمين أجمعين. أصابكم الله.